ده كله عشان يضبحوا يا اخواننا. الزار ده فيه كثرة شرك ومخالفات كده. خلي المرأة تلبس لبس الرجال ويرقصوها ولا تشرب الدم ولا خلينا دي منكرات براها. أعظم المنكرات أنهم يذبحون تقربا للجن. أنت تذبح أضحية وتذبح هدي تقربا لله، هم يذبحونه تقربا للجن على سبيل التعبد لهم. أيوة الآية في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فده ذبح له ورضا له. وبعد ذات حتى لبس البرنيطة ولا لبس الرجال الجن بيكون طالب، فبيقوم بيرضى وبيقوم بيكون جواها وبيقوم بيسكن، ما بيطلع بالكلية. شنو؟ أيوة يخط له حاجات عشان ما يقول بسم الله عشان ما تطير عشان تقبل الجن. وبعد ذات يغنوا للجن يسترضوه سووا لنا وسووا لنا. يا أخي عندك رب العالمين تلجأ إلى الجن؟ ألا يحميك الله؟ يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تكفي لما الاستعاذة ذاته. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقلنا في الآية تفسيران: الأول أن الإنس قد استعاذوا بالجن فازداد الجن رهقا بذلك بتماديه وظنه أنه قادر ونزول الجن منزلة الألوهية وقيام الجن بذلك. لكن لا يعد الجن أن يكون مخلوق من مخلوقات الله الضعيفة التي خلقها الله. ده واحد. اثنين التفسير الثاني أن يكون الإنس قد استعاذ بالجن فطلب منهم الجن مطالب فأرهقهم بهذه التكاليف وربما أرهقوهم في أبدانهم. للأسف الشديد الجن هل يتزوج الإنس بالجن؟ هذا مشاع كثير جدا. لو ولد ده عنده جنية متزوج له جنية، أو في واحد يقول لك متزوج شنو؟ متزوج جني. وقد يكون الجني أخوانا في جني في جن، والله شغل الجن ده شغال في السودان شغل. الزول يجوه في واحدة توريك الحاصل كله، أنت كده وعيان كده عندها جن بيكلمه ومتزوجة وبأولاد كويس. في واحدة مشهورة في الجزيرة أي زوج بيجيها بتعالجه وتوريه مرضه وتوريه مشاكله وكده. هو ساكن يتربى في الحلة لكن زوج ملتزم، قام لقاها ولكن ما كان ساكن في الحلة كان بيقرأ في بلدها. لما جاء قام راجع قال أنت زوج عرفتي؟ قلت ما عرفته. قال أقدم والناس فلان فلان ابن فلان. قلت لها عرفته. قال كده قال لي أخي أنت بتعلم الغيب ما بتعرفين أنا إنه في حلتكم أنا قاعد معكم في حلة ما بتعرفين أنت الغيب كله بتعرفين. قال لي سكت ساكت. قلت والله أنت زور نجير. حكى لي الكلام ده بنفسه. قلت والله زور نجير غيب شنو بتعرف؟ ده ما شغل بتعجيل في لحظة مع الزول اللي بيجيو من أجل تغرير الناس. ممكن يحصل يا إخواننا يجيك ويقول لك أنت عملت كده وحصل لك كده ولاقاك فلان وسلم عليك فلان وحببتك فلانة يكون من الله خلق ما شافك يحكي لك أنت تندهش. طيب والله يا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ناس بيقول طيب لك يا أخي في الدرس يقول ما في أولياء. قال كيف ما في أولياء؟ حتى ذلك ما أولياء. هو قال ما في أولياء منه. هو أولياء أكثر من أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي كده ورينا أولياء ذلك فين كيف أكثر منهم. لكن أولياء يفعلوا ما يريدون ويعلموا الغيب ويخبروا عن الغيب ذلك أولياء. شو ذلك؟ قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يا أخي رسول الله لا يعلم ما في غدي. قال بصريح قوله إنه لا يعلم ما في غد إلا الله. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما في زول في الدنيا بيعرف البكرة يحصل شنو. والراك ده معناه كاهن أو عراف عنده جن وذاته الجن بتاعه ذاته يخطئ ويصيب. والجن ما غيب بالنسبة له. أنت بالنسبة لك غيب لكن الجن بالنسبة له ما غيب. اتصالات أسرع من اتصالات الناس، وحركته أسرع من حركة الناس. ممكن يجيب لك خبر حاصل، الخبر في مدني، يجيب لك أخبار الزور جايك من مدني، ده كله في لمح البصر يمشي مدني ويجي، مش في عزيز من الجن. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من شنو؟ من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ما من مدني يمشي ويجي طوالي بسرعة، في خمسة دقائق يمشي ويجي يجيب لك الأخبار كلها. بالنسبة للجن ما غير، لأن الجزاته كمان مش مدني، وسأل الجن هناك وجاب الأخبار ما كان وراه برا وكذا بيدل يقول لك بالرأس إلا يمشي يسأل. معنى ده ما غيب، لكن ده أساكد الغيب حقيقة لا يعلمه إلا الله. يعني لو فزوا جيته وقال لي أنت أهلا محمد سيد فضل، من الله خلقني ما شفته، دخلوني عليه. أها ما لك يا محمد سيد، مش الصداع أبي فكك ده قبل ما تتكلم، ما عندك عودة، علاجك عندنا. أنت جارك ذاك ماله معك طوالي خشترك المواضيع، وإنت عندك حبوبتك ماشي قبل يومين صح، ومرتك اسمها كده وأولادك اسمهم كده، أنت تقول الزود ده زود ده زول كارب شيخ كارب. يا أخوانا تزول شوفوا بتاع جن طوالي، من أتى كاهنا أو عرافا، مع عرافا يعرف مثال الأشياء، في عالم بتاع دين بيعلم الناس ماله مال حبوبتك، ويسألوك يقول لك أمك اسمها من، أنت شغال في الجوازات يا أخي، عندك لو علاج يقول له قرآن خليه يمشي بكويس، مالك مال أمه، أمك اسمها منو يقول لك، مما يقول لك أمك اسمها منو، تعرف دجال كبير يقول لك أمك اسمها منو، قال حتى شوف الزود ده بس ما لقى حدا ندوي ساكت يأدبه، لو لقى له هذا ندوي جنة تقول له أمك، لو كان لقى له هذا ندوي وطعنه كان عرف ذات أمك بذات شنو. أيوه فتشنو ده تشغل كله بتاع دجل وشعوذة أعوذ بالله. ف وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أرهقوهم. إخواننا من صور الاستعاذة بغير الله، زمانا الناس لما يكونوا شفع، لما تقوم هبو يقولوا محمد معانا شنو ما تخشانا، ده من الاستعاذة بغير الله الشركية. أو عمر معانا ما تخشانا، عمر منه عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز ولا عمر البشير، كل ما بجوز. الاستعادة بغير الله شرك، وده بالصور الاستعادة بغير الله. وفي ناس بيقولوا مريم ولا ما كان بيقولوا، وفي ناس بيحوطوا، أو في حاجة اسمها عند العرب في الخلا اسمها السبر، بتعرفوا السبر؟ السبر شنو يا عم حجوب؟ السبل أقسام، في سبل إنه يحوط الشيء كويس، يخط الشيء ويقول مريم أو عيسى أو محمد أو عمر، يسمي أي زول أو الشيخ الفلاني أو الفقير الفلاني، يعتقد إنها تاني ما لا لا تمس ولا يأتيها سوء. هذه استعاذة بشنو؟ بغير الله على سبيل الاعتقاد، هذا شرك. النوع أيوة، أو مثلا يشيل طوبة من الضريح يخطها في بهايمه جنب بهايمه أو جنب زراعته، الحرامي كان يلقى الطوبة دي فيه يبعد، بيقول أنا كان سلت منها وسرقتها الشيخ مخليني، عرفت؟ ده النوع السبر. السبر الثاني التطير والتشاؤم، التطير شنو والتشاؤم، وده برضو حنتكلم عنه في الطيرة أنها من الشرك أيضا، مثل إنه الإنسان مثلا عينه ترف، يقول لك أنا في موضوع ما هي عينه الشمال دي رفت، يقول لك في موضوع ما هي أنا في مصيبة جاية،

بيت الانسيه قدرت عليها كويس. الواحد يقول لك يا شيخنا ده الزايبه الجنيه، الجنيه كده خلاها انت الانسيه قادر عليها؟ والله انسيه واحده توقفك على فتك الرعب، والله يشيبك قبل ما تشيب. انت تتكلم كيف طلبات ومشاكل وجوطه، انت تقول لي كيف كل انسيه قادر عليها انت؟ شدك تقول لي الجنيه. بعض الناس يقول لك قال جن انت عارفه اخير من جن ما تعرفه. انا لا اعرف الجن اللي بيعرفوه ده وين، هو في جن بيعرفوه؟ ها انا ما اعرف. يقول لك جن انت عارفه ولا جن شنو؟ الجن اللي بتعرفه ده وين؟ وريني ده شنو ده؟ انا غيرته ما عندي اي معرفه مع اي جن، ما بعرف اي جن كويس. لكن حتى شوف سبحان الله، وده مما موجود في كتب الفقه بالمناسبه، معظم كتب الفقه يقول لك اذا احست الانسيه بان جنا يجامعها وجب عليها الغسل. في كتب الائمه الاربعه اذا احست الانسيه ان جنا يجامعها يجب عليها الغسل. نعم الجن يتشكل، الجن ما بيشكل يا اخواننا، شفت كيف؟ وده موجود في كتب الفقه يعني تكلم عنه الفقهاء. وان كان سبحان الله انكر، شوف يا رشد ابعد من ابوي ده، ابعد، زح زح منه، زح، قوم قوم امشي كده ما تعملنا. ها قال شنو؟ انكر الفقهاء العكس، ان يتزوج الانسي بالجنيه، يعني عندهم ممكن الجني يطأ شنو؟ يطأ الانسيه، لكن عندهم الانسي لا يطأ شنو؟ الجنيه. وهذا ايضا بعيد، ما الذي يمنع؟ يمكن يقع كويس، لكنه حرام لا يجوز، عرفتم؟ لانه مخالف لشنو؟ للفطره، ومخالف للتكوين واصل الخلقه كويس. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا كويس، لتسكنوا اليها، وجعل بينكم شنو؟ موده ورحمه. ده في عالم الانس والجن بيكون شنو؟ بيكون ما موجود، عرفتم؟ طيب طبعا ده باب من ابواب الشطر. الوحده تحمل تقول لك انا متزوجني جني، تحمل بالحرام. هنشوف الجن ده بيطلع كيف، اذا طلع نصه جني ونصه انسي نحن هنا بندرى عنا الحد، لكن اذا طلع كله انسي ها راي شنو؟ زول بظفوره بعيونه وبإضنينه وبشعره واي حاجه. نعم الا مش شكل بس، هذا باب من ابواب الشر كويس، وهذا مما لا يثبت. بعدين لو قالت انا لو قاضيه قالت انا متزوجني جني، اقول لها عقدت وين؟ فيها تجامع، وكانوا حاضرين منه، جيبوا الشهود، جيبوا لها الشهود اقول لهم، وجيبوا المأذون ذاته العقد لكم، اتفق معاه في اضانه، نقلها في اضانه، قال لها انا اعرسك يعني ولا كيف؟ ها؟ لا ولي ولا اي حاجه، لا اقتربوا من ابوها، لا ضبحوا، لا جابوا ناس كذاب ولا اي حاجه كده، ساكت كده يعرسها. ها؟ يقول لك انا، يقول لك انا متزوجة جني. ف باب الجن عالم، الحديث عن عالم الجن عالم اخاذ، لانه حديث عن عالم غيبي، لكن عالم غيبي موجود، عالم غيب ماله موجود. فالناس امنوا، بعدين قال وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا، اي مختلفه، يعني الجن احزاب وجماعات زي ما الانس احزاب وجماعات. وبعدين الانس متفوقون علما وفقها